بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذلك قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها. قال عيسى بن مريم: وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله يقول؟ فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فناداها من تحتها. هذه القراءة بالفتح قرأ بها بعض السبعة، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم: ناداها من تحتها. ومن على هذه القراءة اسم موصول: ناداها الذي تحتها. و على القراءة الثانية: ناداها من تحتها، يكون من حرف جر، من تحتها. وهذا المنادي من تحتها، يعني الذي تحتها، أو ناداها من تحتها من هو، كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله القولين. قال: نقل من طريق العوفي عن ابن عباس، هذا الطريق لا يصح. قال: فناداها من تحتها، يعني جبريل، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، جبريل عليه السلام، وهو الذي اختاره القرطبي. ناداها من تحتها، ناداها من تحتها. فبأي اعتبار يكون جبريل صلى الله عليه وسلم، حيث يوصف بأنه تحتها؟ الذين قالوا بهذا القول يقولون بأن مريم رحمها الله كانت على ربوة، على مكان مرتفع، كما قال الله تبارك وتعالى: وآويناهما، يعني مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام، إلى ربوة. الربوة المكان المرتفع، فجبريل عليه الصلاة والسلام كان أسفل الربوة حينما ناداها، كانت على مكان مرتفع. وبعضهم يقول بأنه كان يلي الولد حينما ولدته، كما تفعل القابلة بالوليد، الولد حديث الولادة. هذا على قول من قال بأنه جبريل، ومن اختار هذا القرطبي رحمه الله. والذي عليه عامة المفسرين أن الذي ناداها هو عيسى صلى الله عليه وسلم، ناداها من تحتها، الذي تحتها أو من تحتها، وجبريل وهو عيسى صلى الله عليه وسلم حينما ولدته. والدليل على ذلك القاعدة التي ذكرنا قبل فيما يتعلق بتوحيد مصدر الضمائر، وأنه أولى من تفريقها. فإذا نظرت إلى الضمير هنا يقول الله تبارك وتعالى قبل ذلك، نعم، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من هو اللي يجعل آية للناس ورحمة؟ هو عيسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى فحملته من فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها. هذا المتحدث عنه ضمائر كانت تعود إليه. ثم بعد ذلك نعم قال فكلي واشربي وقري عينا فإما ترى، إلى أن قال فأشار فأتت به قومها تحمله وهو عيسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي قال إني عبد الله. هذا في عيسى عليه الصلاة والسلام. فتوحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. وهذا كما ترون يقول هنا حيث احتج له أو تلتمس هذه الحجة، نعم، من قول سعيد بن جبير قال أولم تسمع الله يقول فأشارت إليه. هنا أشار إلى مرجع الضمير، هي نفس الحجة هذه، فأشارت إليه. وعلى كل حال هذا الذي اختاره كثير من المفسرين من السلف ومن بعدهم، واختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، اختاره أبو حيان أيضا صاحب البحر، والشنقيطي من المعاصرين، أن الذي ناداها هو عيسى عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. فناداها من تحتها، طبعا أيضا ممكن يرجح هذا القول بقضية أخرى، وهي أنها أشارت بكل ثقة إليه لما نذرت ألا تكلم أحدا من الإنس. فلما جاءت به إلى قومها وهي تحمله وسألوها عن هذا قد جئت شيئا فريا وقالوا لها ما قالوا فأشارت إليه. العادة أن مثل هذا لا يتكلم، ولهذا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. فإن إشارتها إليه بكل ثقة تدل والله تعالى أعلم على أنها قد علمت ذلك قبل وحصلت لها الثقة بكلامه وجوابه لسؤالهم ومقالهم فأشارت إليه فتكلم. ولذلك حصل لها من التطمين فناداها من تحتها ألا تخافي لا تحزني لا تقلقي قد جعل ربك تحتك سريا. الحزن يقال للشيء الذي يتخوف، غالب ما يطلق الحزن على الشيء الذي يتخوف من في أمر الاغتمام من أمر فائت، والخوف هو الاغتمام من أمر مستقبل، وقد يطلق الحزن على الاغتمام من أمر مستقبل بمعنى الخوف. ولهذا أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فكانوا في الدنيا سموه حزنا وهو إشفاق من المستقبل من الآخرة، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال قال لها، نهاها عن الحزن ألا تحزني، وقال لها وقري عينا. فإذا كان الذي كلمها هو عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لها من قرة العين بسبب ذلك، لأنها رأت آية فاطمأنت إلى هذا، فلما كلموها أشارت إليه، والله تعالى أعلم. وقوله ألا تحزني أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه، وقال مجاهد هو النهر بالسريانية، وقال سعيد جبير السري النهر الصغير بالنبطية، وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة، فامتن عليها بأن جعل عندها طعاما وشرابا فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة. نعم. على كل حال قوله تبارك وتعالى قد جعل ربك تحتك سريا، السري في اللغة يطلق على الجدول أو النهر الصغير، كما أنه يطلق أيضا على السيد، تقول فلان سري يعني سيد. نعم. وهنا قال قد جعل ربك تحتك سريا، قال سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال الجدول. قول من قال الجدول أو النهر الصغير هذا بمعنى واحد، فالجدول هو فرع من النهر أو مجرى من الماء صغير، وقول من قال بأنه هو النهر كأنه تجوز في العبارة، فهو نهر لكنه لم يذكر قيده، ما قال نهر صغير، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، ما نحتاج نقول القول الأول النهر الصغير، القول الثاني أنه النهر، لا هذا كله يرجع إلى شيء واحد. فالسري على القول الأول هو نهر صغير جدول، وعلى القول الثاني هو السيد. السيد وهذا القول بأنه هو السيد يعني المراد به عيسى صلى الله عليه وسلم، سواء كان القائل جبريل عليه الصلاة والسلام أو كان القائل عيسى صلى الله عليه وسلم يعني نفسه. قد جعل ربك تحتك سريا، والذي عليه عامة المفسرين من السلف فمن بعدهم أن المراد به النهر الصغير الجدول. نعم. وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. والذي يدل على هذا قد جعل ربك تحتك سريا، إذا قلنا بأنه الجدول أو مجرى الماء، هنا قرينة تدل على هذا المعنى في الآية، وهي أنه قال لها فكلي واشربي. هناك ذكر أنها يعني فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وقلنا معناها أنه ألجأها المخاض، فأجاءها بمعنى ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وهنا قال لها قد جعل ربك تحتك سرية فكلي واشربي وقري عينا. بعض أهل العلم أو هم ينقلون هذا من الإسرائيليات يقولون لم يكن هناك ممر ماء، وإنما أجراه الله عز وجل لها، فكان ذلك كرامة لها ولولدها. قد جعل ربك تحتك سريا، فذكر الأكل والشرب بعده، قال فكلي واشربي. لما أواها أو اضطرت إلى جذع النخلة لجأت إليه حينما أتاها المخاض، صار عندها ما تأكله وصار عندها ما تشربه. قد جعل ربك تحتك سريا، هو هذا الماء، قال فكلي واشربي، كلي من هذه النخلة واشربي من هذا الماء. فيكون هذه قرينة تدل على أن الأرجح من القولين هو أن المراد بالسري يعني الماء، جدول الماء أو النهر الصغير أو نحو ذلك، والعلم عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ومعين ذات قرار ومعين، والمعين هو الماء، هو الماء. وهذه الآية الثانية قد يفهم من ظاهرها أن الربوة التي جاءت إليها كان الماء موجودا فيها، لأنه وصفه بهذا، وصفها بهذا ذات قرار ومعين، لا أنه نبع أو جرى بعد ما جاءت إليه، والعلم عند الله عز وجل. لكن المقصود أن هذه الآية أيضا مرجحة للقول بأن السري هو الماء، جدول الماء، والله أعلم. وقوله أما عفوا يعني كون هذا بالسريانية أو بالنبطية أو هذا لا دليل عليه طبعا، والكلام في المعرب سبق الإشارة إليه. فمن أهل العلم من يقول ليست لغة العجم أولى من لغة العرب به، كما يقول ابن جرير رحمه الله، قل لماذا تقولون أنه أصل أعجمي، لماذا لا نعكس القضية، والقرآن جاء بلسان عربي مبين ويكون عربي والعجم هم الذين استعملوا هذه اللفظة، فكون أنه أعجمي هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وأن أصل أعجمي هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فيقول لماذا لا نقول أصل عربي والأعاجم هم اللي أخذوه. وبعض أهل العلم يقول أصلا مثل هذه الألفاظ هي مشتركة بين اللغات، فالعجم استعملوها والعرب استعملوها، وليس عندنا ما يدل على أن هؤلاء استعملوها أولا وأن العرب أخذوها أو العكس، وإنما هي مشتركة بين اللغات، فلا يقال لها أعجمية، هي من لغة العرب يتكلمون بها. ومن قال بأنها أعجمية يقول بأن ذلك لا يؤثر، والمقصود المنكر كما سبق، أما الأعلام فهي أعجمية لا إشكال فيها، الأعلام اللي هي أسماء الأنبياء والملائكة سوى الأربعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم أسماء الملائكة، فلا إشكال في وقوع الاسم لأنه ينطق كما هو، نعم. لكن الكلام وليس الإشكال أيضا في التراكيب كما سبق، ما يوجد في القرآن تركيب واحد أعجمي إطلاقا، وإنما الكلام في المنكر مثل سري، استبرق، مشكات نحو هذا. كثير من هذه الألفاظ، بعضهم يقول سريانية وبعضهم يقول حبشية وبعضهم يقول يعني هل هي لغة حبشية فعلا وسريانية بنفس الوقت؟ إذا كانت كذلك لماذا لا تكون عربية بعد؟ ها؟ وسألت كثيرا عن هذه الأشياء، أسأل الطلاب الأعاجم كانوا عندنا في الجامعة الإسلامية، حينما يقال هذه حبشية، إخوان الأحباش موجودين تعرفون هذا باللغة؟ يقول لا ما نعرف هذا. وهكذا حينما يقال هذه فارسية، أسأل الإخوان اللي تكلمون الفارسية، عندكم هذه؟ ما نعرفها. شلون طيب هؤلاء يقولون فارسية، هذه حبشية، هذه، فيقولون ربما تكون باللغة القديمة التي ما عاد الناس يتكلمون فيها، مثل العبرية، في عبرية قديمة وفي عبرية حديثة، فتسأل الذي يعرف هذه اللغات يقول لك لا نعرفها هذه. فالله تعالى أعلم. وعلى كل حال لا نطمئن كثيرا إلى ما يذكر من أن هذا سرياني أو نبطي أو الله أعلم، لكن أصل المسألة هل يعني إذا قيل يوجد ألفاظ أعجمية من هذا القبيل المنكر هل هذا يقدح في كون القرآن عربي؟ الجواب لا. العرب لما نزل القرآن بلغتهم تداولوا بعض الألفاظ واستعملوها كما يستعملون الألفاظ التي في لغتهم المفردات، فصارت من لغتهم، فنزل القرآن بلغة العرب بهذا الاعتبار، فهو بلسان عربي مبين، وجود بعض الألفاظ لا يؤثر في هذا الحكم. نعم، كما أن العرب تتصرف في الألفاظ التصرف اللائق بلغاتها ومناحيها في الكلام، ولهذا لا ينطقون به كما ينطق الأعجمي. فالعرب لا يلون اللسان بالعجمة أو بالأعجمية، نعم، فينطقون بها محاكين للأعاجم تماما، ما يفعلون هذا، وإنما يتصرفون به، ولهذا يقولون عن هذه الألفاظ الأعجمية أعجمي فالعب به، هذه القاعدة عندهم، أعجمي فالعب، يعني الألفاظ الأعجمي هذا لفظ أعجمي تصرف فيه بما يليق بلغتك بلغة العرب. أما ما يفعله بعض الناس اليوم ويظن أن هذا جيد وأنه من الفصاحة والكذا، يلوي لسانه بالعجمة ينطقها كما ينطق القط، فهذا قبيح جدا، قبيح. قد سمعت مرة ناس على جسر الجمرات يضحكون من الذي يتكلم للناس بلغات مختلفة، يضحكون أنه لا ينطق كما ينطق الأعجمي. قلت عجبا لكم، أنتم تعيبونه بما هو مدحه لسلامة فطرته اللغوية، تعيبونه بهذا أنه لا يلوي لسانه بهذه الألفاظ. فالشاهد أنه ليس عندنا دليل على شيء من هذه الألفاظ فعلا، أن هذه نبطي أو هذه سرياني أو هذه فارسي أو كذا، فالله تعالى أعلم، لكن أصل المسألة هو هذا. نعم، العلم عند الله. نعم. وقوله فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم، هذا ظاهر، مع أنه ليس محل اتفاق، فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم اليوم إنسيا، إنسيا هنا نكرة في سياق النفي، وهذا للعموم، فإذا كلمتهم وقالت هذا يعني جاء بمعجزة، أو قالت لهم كلموه اسألوه، نعم، فإنها تكون قد كلمت أحدا. لكن لقائل أن يقول إنها نذرت ألا تكلم اليوم إنسية، بمعنى الكلام الذي جرت به العادة، واضح. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في الآخرة عن الكفار لا يكلمهم الله، مع أنه يقول لهم في النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قل لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم نعم. فهذا تكليم، والجواب عن هذا معروف. لكن هنا يمكن أن يقال أن نذرت ألا تكلم الناس بالمعهود من الحوار والكلام والخطاب الذي كانت تكلمهم به قبل ذلك، وإنما اكتفت بقولها كلموا. لكن هذا طبعا أقول لقائل أن يقول هذا، ولكنه ضعيف. نعم. فأشارت إليه، هذا صريح أنها لم تتكلم. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله إني على كل حال قبل هذا يقول الله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا هذه آية، لأن جذع النخلة جذع غليظ جاف خشن، ولهذا فرعون اختاره من بين سائر الجذوع، فقال للسحرة أصلبنكم في جذوع النخل، وعبر بفي التي تدل على الظرفية كأنه لقوة ربطه، كأنه يدخل الواحد منهم في وسط الجذع. فإذا صلب الإنسان على جذع مثل هذا بما فيه من الكرب وخشونة ونحو ذلك، فإن هذا يكون أشد ما يكون من الإيلام. فما قال أنه يصلبهم على جذوع مثلا الأشجار الفلانية أو نحو ذلك، لا، جذوع النخل، هذا زيادة في النكاية. فالشاهد أن هنا هزي إليك، ماذا عسى أن تفعل يد المرأة أو ساعد المرأة الضعيف وهي في حال الولادة غاية ما تكون من الوهن بجذع نخلة غليظ ليست شجرة عادية؟ لا تتحرك. أقوى الرجال لو هز جذع النخلة يتساقط عليها الرطب؟ ما يتساقط. فهذه آية أخرى. نعم. وهي تدل على أيضا تعاطي الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى لو شاء لنزل عليها الرطب إذا أرادت من غير هز. نعم. ولو شاء الله تبارك وتعالى لأغناها عن الأكل والشرب، لا تحتاج لا إلى نخلة ولا إلى ماء، ولكن الله عز وجل أجرى الأمور على أسباب في هذه الدنيا. فكما قال بعضهم ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. هذه حركة بسيطة يحصل منها. والرطب الجني بعضهم يقول هو حديث الاجتناء، حديث الأخذ، فلان يجني الرطب، يعني بمعنى نقول نحن اليوم طازج. والمعنى الثاني جني يعني الصالح للقطف للأخذ للأكل، قد تهيأ ونضج. وبين المعنيين مقاربة، فإذا قيل الجني حديث الاجتناء طري يعني، فإن الذي يجتنى ما هو؟ هو ما كان صالحا للأكل. فحينما يجتنى فهو باق على حاله وهيئته، إذا كان حديث الاجتناء مهيئا للأكل صالحا. نعم. والله تعالى أعلم. فبين المعنيين مقاربة. وقال فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا، القر ما هو؟ البرد، ولا لا؟ فلان يشكو من القر، قال الحر والقر، فهو البرد. وقال قرت عينه يعني بردت، يعني دموع الحزن ساخنة حارة، ويقولون دموع الفرح باردة، نعم. فقرة العين بمعنى الرضا والفرح والسرور والبهجة، بخلاف ما إذا قلت دعوت عليه بأن الله يعني يسخن عينه أو تكون عينه ساخنة أو نحو هذا، ما معناه؟ معناه أنه يحزن. نعم، أنه يحزن. ولذلك يقال أثلج صدره بكذا. ما معنى أثلج صدره؟ يعني حينما يمتلئ القلب بالحبور والفرح والسرور ونحو ذلك يجد برده، أما المصيبة فيجد حرها. واضح؟ نعم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله، عفوا يا شيخ معلش قطعناك، في قوله قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية، يعني استنباط لطيف، مع أنها كانت في بلاد الشام. وابن القيم رحمه الله لما ذكر الرطب وفوائد الرطب وكذا، أظن في أقسام القرآن، والزيتون لما أقسم الله عز وجل والتين والزيتون، أجرى في كذلك أظن في بدائع الفوائد أجرى مقارنة بين التمر وبين التين والزيتون، أيهما أنفع؟ لماذا أقسم الله بالتين والزيتون؟ هل التين والزيتون أفضل؟ والعلماء لهم كلام في هذا ومقارنات وأقوال، بعضهم يفضل هذا وبعضهم يفضل هذا، والقسم لا يكون إلا بمعظم. فابن القيم توسط بين القولين فقال بأن الرطب أو التمر أفضل في البلاد الحارة، وأما البلاد الباردة فالأنفع هو التين والزيتون، أكذا ذكر. لكن على هذا الاستنباط الآن، فإن هذا يدل على أن الرطب، إلا إذا قال ابن القيم رحمه الله هذا في قضية خاصة وهي للنفساء بس، ما هو على سبيل الإطلاق، فهذا مثل الدواء، فيكون للنفساء في أي مكان. العلم عند الله عز وجل. أحسن الله عليك. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله إني نذرت للرحمن صوما قال صمتا، وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى بن مريم ولا تحزني هكذا رأيك. طيب الآن إني نذرت للرحمن صوما، المقصود بالصوم هنا الصوم عن الكلام، وأن هذا كان جائزا في شريعتهم، وأما في هذه الشريعة فلا يشرع ذلك ولا يتعبد لله عز وجل به. وتعرفون الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يقال له أبو إسرائيل، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الشمس فسأل عنه، قالوا إنه نذر أن يصوم ويقف فلا يجلس ولا يستظل، فأمره أن يجلس وأن يستظل، وأن الله غني عن أن يعذب نفسه، فلا يشرع الصمت قصدا على سبيل القربة والتعبد. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. نعم. لأن الله لا يتعبد له بذلك. واحد يريد أن يقول أنا أقف ولا أجلس، ولا أنا ما أتكلم، ولا ما أستظل، أو نحو هذا، فهذا لا يشرع. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا المعنى في أنكر على من يعني، وما يفسر ذلك أن المقصود به الصوم هنا الصوم عن الكلام ما جاء في قراءة أبي وهي ليست متواترة: نذرت للرحمن صوما صمتا، هكذا صوما صمتا تفسير. وجاءت هذه القراءة أيضا عن أنس: وجاء عن أنس صوما وصمتا. فالقراءة الثانية محتملة أن تكون الواو عاطفة عطف يعني تفسير، ويحتمل أن تكون عطف مغايرة. نعم، يحتمل أن تكون عطف بحيث أنها تصوم عن الطعام والشراب وأيضا عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما. وما يدل على أنها قصدت الكلام أنها أشارت إليه فلم تتكلم. نعم، الله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد: وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى عليه السلام لمريم: ولا تحزني، هكذا رعاك الله، لا تحزني، لا تحزني، هو يأتي ببعض المواضع من صلى الله عليك. قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى عليه السلام: أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب. طبعا ولن أكلم اليوم إنسيا، مفهوم المخالفة أنها تكلم غير الإنسي، مثل من؟ الملك. نعم. لو نذر أحد أن لا يتكلم، هل نقول لا يفي بنذره؟ قال: أنا اليوم ما أتكلم، أصوم عن الكلام، نذر، يفي ولا ما يفي؟ لا يفي، لا يفي بنذره. سواء قلنا بأن النذر كما يقوله كثير من أهل العلم إنما يكون في أمر على سبيل القربة ولا يكون في المباح فضلا عن المكروه والحرام، فمن نذر غير قربة فليس بشيء، ومن يقول إن الشيء المباح يدخل فيه، يدخل في النذر، كأن يقول مثلا: هذا الإنسان أنا علي نذر إذا نجحت أن أعمل حفلة في المدرسة مثلا، حفلة لأصدقائي أو نحو ما يقصد التقرب. فبعض أهل العلم يقول يلزمه هذا، لكن الكلام الآن في نذر يعتبر في شيء يعتبر بدعة، مخالفة، أمر غير مشروع، فهنا لا يفي بهذا النذر. لكن الخلاف بين أهل العلم هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب. من أهل العلم كالإمام مالك وطائفة من يقول أنه لا يجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما قال وليكفر عن يمينه. نعم. وبعضهم يقول حال هذا حال سائر النذر، نعم، بأن فيه كفارة يمين أخذا من إطلاق ذلك في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا، وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما، قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وروى ابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها، قال وكانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فلقوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟ قال لا، ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا وما رأيت؟ قال رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا، فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما يا أخت هارون. نعم نعم. لقد جئت شيئا فريا، قال أي أمرا عظيما، وهكذا يعني العبارات المقاربة لهذا الأمر الشنيع الشديد. وبعضهم يقول الفري هو الشيء الجديد المخترع المختلق، فري، ولهذا قيل الفريح لأنها شيء مختلق مخترع. والله تبارك وتعالى قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. المقصود البهتان بمعنى أنها لا تقارف لا تواقع فاحشة فيحصل لها الحمل، فتنسب ذلك إلى غير من حملت منه، تنسبه إلى زوجها مثلا، أو ويدخل فيه على كل حال معان أخر قد يشملها ظاهر الآية، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله، يعني مثل التي تتفق مع القابلة ممرضة أن إذا صار المولود بنت زوجها يريد أن يطلقها إذا أنجبت بنتا، فتقول لها إذا اليوم المستشفيات يريدون بالمستشفى الواحد ما شاء الله يمكن 30 وحدة في اليوم، فما على القابلة إلا أن تضع هذا السوار بيد هذا بدلا من هذا وتكتب عليه، ومن يسألها بعد ذلك فتبدل لها ذكرا بانتهاء وانتهينا. فهذا داخل في قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شاهد الأمر الشيء الفري والشيء المختلق المفتعل، جئت شيئا فريا، جئت بأمر شنيع نعم غير معهود من أهل الصلاح والتقوى ومن نشأوا في البيوت النظيفة فأنى لك هذا، كيف وقع هذا، قد جئت شيئا فريا. ولهذا قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، جئت بأمر بدع يتعجب منه وغريب غير معهود مع شناعته وعظمه. نعم. فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما، يا أخت هارون أي شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، وكانت من نسله، كما يقال للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر، وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. نعم. يا أخت هارون، هذه المعاني التي ذكرها بأنه يعني أنها كانت من نسله فنسبت إليه كما يقال للتميم يا أخ تميم، هذا من ناحية اللفظ محتمل، ولكن الحديث دل على أن المراد غير هذا. فالمغيرة بن شعبة لما رضي الله عنه لما ذهب إلى نجران وسألوه عن هذه الآية وهم نصارى، قالوا كيف؟ قال يا أخت هارون، وبينها وبين هارون مدة طويلة، يعني بعضهم يقدر المدة بنحو 600 سنة، كيف قال يا أخت هارون؟ فما عرف كيف يجيب. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، إذن هارون ليس المراد به، هارون النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رجل صالح في ذلك الوقت يقال له هارون، عرف بالصلاح والزهد، يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في الزهد والعبادة والتقى والصلاح. وبعضهم يقول بأنه أخ لها لأبيها، وهذا يحتمل لكن ليس عندنا دليل يثبت هذا، لكن الحديث دل على أنه معاصر لها، وليس المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم من يقول إنهم كانوا يقولون لمن كان من أهل الصلاح كما يقول ابن جرير رحمه الله، يقولون له هارون، هارون يا أخت هارون، يعني نسبوها إلى الصلاح، فأهل الصلاح فيهم يقال له ذلك. وقوله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي إنه لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه، فقالوا على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. في قوله آتاني الكتاب، هل هنا التعبير بالفعل الماضي، هل أوتي الكتاب وجعله الله نبيا وجعله مباركا؟ كونه مبارك يعني حسب المعنى كما سيأتي، لكن أتاني الكتاب وجعل نبيا، هل أوتي النبوة والكتاب وهو في المهد؟ بعض أهل العلم يقول نعم، إن هذا عبر بالفعل الماضي، وبعضهم يقول ليس كذلك، فعبر بالفعل الماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، وإنما أتاه الله النبوة والكتاب بعد ذلك، كما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن شيء مستقبل. ومثل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات، فهذا عن أمر مستقبل عبر به بالماضي، والنظائر هذا كثير جدا في القرآن. قال نوف يعني يكون المعنى آتاني الكتاب، يعني حكم لي بذلك بإيتاء الكتاب والنبوة. نعم. قال نوف البكالي لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله ما دمت حيا. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نفاعا، وروى ابن جرير عن وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالما هو فوقه في العلم، فقال له يرحمك الله، ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. نعم، قوله هنا وجعلني مباركا، قال عن مجاهد وعمر بن قيس والثوري جعلني معلما للخير، وهذا اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن تعليم الخير هو البركة، وأن الله عز وجل هكذا أيضا وصف كتابه بأنه مبارك، وهو الذي يستقى منه العلم والهدى وما إلى ذلك، فالذي يعلم الناس الخير هو ينشر الهدى وما يحصل به النفع للناس في العاجل والآجل. جعلني مباركا، هنا يقول عن مجاهد نفاعا، يعني ينفع حيث وجد، وبعضهم قال الأمر بالمعروف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا من قبيل اختلاف التنوع، كأنه من قبيل التفسير بالمثال. فالمبارك من أهل العلم من يقول إن أصله من بروك البعير، فهو يدل على الثبات والاستقرار، جعلني مباركا أي ثابتا على دين الله عز وجل، لا أتلون ولا أتقلب، كل مرة بجلد جديد ووجه جديد ورأي جديد ومذهب جديد وغير الدين بحسب الله. أكذا قال بعضهم، وبعضهم يقول هم الأكثر بأن البركة هي بمعنى النماء والزيادة، فبعضهم يقول معناه جعلني عاليا نعم في ازدياد أينما كنت، فحيثما حل فهو في زيادة. وابن القيم رحمه الله يقول من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو حتما إلى نقصان، فيزداد في كل يوم جديدا من العمل الصالح والعلم النافع والعطاء والخير. فهذا، وعلى كل حال المبارك هذا يعني كثير البركة، كثير البركة، فنفعه عام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وما يبذله وما يقدمه للناس، فيحصل لهم ألوان المنافع، كل هذا داخل فيه. شوف كلام ابن القيم قصير لكنه جيد على الرأي الذي اختاره على كل حال، لكنه مفيد. صفحة 137. إني عبد الله جعلني مباركا. قول الله تعالى ذكره وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة جعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. هنا قال الثوري، يحتاج إلى مراجعها. نعم صلى الله عليك. وهذا في الأصل، عفوا ايش عندكم في الأصل؟ يا عبود صكيت كتابك، معناها أنك ها ثوري. نعم. قال سفيان بن عيينة جعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. وهذا يدل على تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء، ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا، كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم، من العلم والهدى والدعوة إلى الله. على كل حال المعنى والله أعلم أوسع من هذا، حتى بركة القرآن أوسع من هذا. بركة القرآن ليس فقط في العلم، وإنما حتى في طب الأبدان وما يحصل من البركة للمشتغلين أيضا به. ولهذا قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات، وهذا شيء مشاهد. نعم. وإذا أردت أن تعرف أثر القرآن وبركة القرآن انظر إلى مناشط النساء في التحفيظ وما فيها من البركة، الأعمال التي لا تستطيع أن تفسرها إلا بركة القرآن، وانظر إلى عمل غيرهم. نعم. فهذا كتاب مبارك من اشتغل به، دعا إليه وتعلمه غمرته البركات. نعم. على كل حال المعنى والله أعلم أوسع من هذا. تفضل. نعم. وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثبتها لأهل القدر. يعني هذه حجة على أهل القدر اللي يقول الإنسان يخلق فعله. فهنا عيسى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله، نعم، جعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة بعضهم يقول هي زكاة المال، باعتبار أن هذا هو الظاهر المتبادل، لا سيما إذا قرنت مع الصلاة فإنها تأتي معنى زكاة المال. وبعضهم يقول هي زكاة النفس، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لم يكن يدخر شيئا فكيف يزكي؟ قالوا إلا إذا قصد بذلك الصدقة. فالله تعالى أعلم. على كل حال أوصاه الله بالصلاة والزكاة إذا كان عنده ما يزكي به. كون عيسى صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر شيئا هذا من المنقول من أخبار بني إسرائيل، فالله أعلم. نعم. وقوله وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال كما سبق في الكلام على ما وصف الله به يحيى عليه السلام، نعم، بأنه قال والسلام عليه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كما سبق هناك أن المقصود به الأمن والدعاء بالسلامة، وأن هذه المواطن الثلاثة أحوج ما يكون الإنسان فيها إلى الأمن، وسبق بيان وجه ذلك. فالشاهد أن هذا يقال فيه كما قيل هناك، وبعضهم قال المراد به التحية كما سبق في ما جاء في صفة يحيى عليه السلام، والله تعالى أعلم. يكفي هذا، نحن سنتوقف إن شاء الله الأسبوع من اليوم والأسبوع القادم إن شاء الله. عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ بعضهم يقول يعني إن يعني لما ذكر الله عز وجل ذلك في يحيى عليه الصلاة والسلام جاءت هنا السلام يعني الذي على يحيى. قد يكون وقد لا يكون، الله أعلم. نعم. ولهذا عفوا يقولون في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، قبل أن يكون هذا البلد، قبل أن يوجد، قال ربي اجعل هذا البلد لما وجد. كذلك آه اهدنا الصراط المستقيم ويهديك صراطا مستقيما. وبعضهم يقول قبل أن يعرفه كما يقول ابن القيم رحمه الله قبل أن يعرفه الصراط قال ويهديك صراطا، فلما عرفه علمه أن يدعو فيقول اهدنا الصراط المستقيم. أيوه طبعا ليس بلازم المجادل يستطيع يقول كل شيء. طائفة من السلف أهل العلم يقولون بأن الجذع ما كان فيه شيء، النخلة ما كان فيها رطب وجذع جاف، فلما هزته نعم وإذا به يثمر ويوجد في هذا الرطب الجني ويتساقط عليها ولم يكن مثمرا. هذا قال به جماعة، هذا لا يقال من جهة الرأي، هذا متلقى عن من أخبار بني إسرائيل ولا يعتمد عليه، لكن أقصد لا يعجز عن الجواب، لا يعجز عن الجواب، والله أعلم. لكن هؤلاء النصارى إذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل به هؤلاء المبتدعة غير صحيح، ليس كذلك؟ مع ضبط هذه الأمة ودقتها وبما لا يمكن أن يقارن بفعل النصارى وضبطهم وكذا، كتابهم ما كتبوه إلا بعد المسيح بمدة طويلة ودخلت فيها أشياء كثيرة من كلام أناس بعد المسيح بل من أعداء المسيح، فكيف بضبطهم لمولده؟ نعم طبعا سبق أمس أنت ما حضرت الكلام على تمني الموت، تكلمنا على هذه ومعنى النسي أن الشيء الذي لا قيمة له لا يذكر. العرب تقول انظروا أنساءكم، نعم يعني الأشياء اللي تسوط نحو ذلك إذا انتقلوا من مكان إلى آخر. فالشاهد أنه الإنسان لا يدعو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالموت لضر نزل به، وعلمنا كيف نقول، وأن ذلك إنما يكون خوف الفتنة في الدين فقط ولا ما يتمنى الموت. فلا يقول إنسان إذا حصل له حادث في السيارة أو حصل له أمر مكروه دنيوي يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، لكن له أن يقول ذلك في الأمور إذا خاف الفتنة على الدين. أما مسألة الاقتباس عموما لو قالها إنسان يخشى الفتنة على الدين نعم فهذا يجوز الاقتباس على الأرجح من القرآن نعم والتمثل به في مناسبات بشرط ألا يكون هذا المقام غير لائق بحيث يؤدي إلى شيء من الاستخفاف بالقرآن، إما ضحك السامعين أو بموقف لا يليق في أمر يتعلق بأمور من المدانس والدنايا والخنا وما أشبه ذلك، فيأتي بألفاظ من القرآن يقتبسها ما يليق، وإلا أقرب أنه يجوز الاقتباس شعرا ونثرا. نعم نعم طبعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح، فهو كما يقول الشاطبي ومن تكلم على هذا وأورده أنه المقصود أنه لم يقع على الصواب من وجهه، نعم بمعنى أنه لم ينطلق من خلفية علمية من قاعدة صحيحة حتى وقع على الصواب، وإنما وقع عليه على سبيل المصادفة كما يقال، يعني كما يقال رمية من غير رامي، ففعله هذا مذموم فهو مخطئ وإن أصاب. جيد مثل لو واحد يحل مسألة رياضيات أو جبر أو نحو هذا وجاب النتيجة النهائية ولكن الوسيلة أو الطريقة التي استخدمها حتى وصل إلى الجواب مؤلفه خطأ ما هي بصحيحة، يعني كلها أخطاء طريق، لكن النتيجة وقعت صح مصادفة، ما هو أن الطريقة أخرى جديدة اخترعها وتؤدي إلى الصواب، لا لا، طريقة خطأ لكن النتيجة في النهاية صح. كيف وقع على هذا الصواب؟ من باب المصادفة، رمية من غير رامي. والله تعالى أعلم.